الاتحاد قوة يزيدنا فتوة، تعاونوا واتحدوا لكي نكون قدوة. الاتحاد قوة يزيدنا فتوة، تعاونوا واتحدوا لكي نكون قدوة. ولتنبذ الشقاق ولتلزم الوفاق، ولتنبذ الشقاق ولتلزم الوفاق، فإننا جميعا في الله حقا إخوة. الاتحاد قوة يزيدنا فتوة، تعاونوا واتحدوا لكي نكون قدوة. فنحن خير أمة نبني بكل همة، فنحن خير أمة نبني بكل همة، نقيم صرح مجدنا بقدرات وقوة. الاتحاد قوة يزيدنا فتوة، تعاونوا واتحدوا لكي نكون قدوة. يا ربنا الرقيبة ألف لنا القلوب، يا ربنا الرقيبة ألف لنا القلوب، حتى نعيش كلنا في فرحة ونشوة. الاتحاد قوة يزيدنا فتوة، تعاونوا واتحدوا لكي نكون قدوة. الاتحاد قوة يزيدنا فتوة، تعاونوا واتحدوا لكي نكون قدوة.